وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب، قاله قتادة. وقال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب أخبرني سهيل، الحباب. نعم، حدثنا زيد بن الحباب أخبرني سهيل أخو حزم، حدثنا ثابت البناني عن أنس بن البناني. مالك البناني، نعم، حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال: قال ربكم أنا أهل أن أتقى، فلا يجعل معي إله، فمن اتقى، نعم، فمن اتقى أن أيوة يجعل، نعم نعم نعم تفضل تفضل. نعم فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث زيد بن حباب، والنسائي من حديث المعافى ابن عمران، كلاهما عن سهيل بن عبد الله القطعي به. وقال الترمذي: حسن غريب، وسهيل ليس للقوي. ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن هدبة بن خالد عن سهيل به. وهكذا رواه أبو يعلى والبزار والبغوي وغيرهم من حديث سهيل القطعي به. وغيرهم نعم، وغيرهم من حديث سهيل القطعي به. آخر تفسير نعم. سورة المدثر، ولله الحمد والمنة، وحسبنا الله الحمد ونعم الوكيل. لله رب العالمين، الحمد جزاكم لله، الله خير. اللهم آمين يا رب ويكون. نقف هنا إن شاء الله، نعم، كما تريدون. تقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.